بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها الثانية، عنوانها مفترق طرق. مفترق طرق، إن الصراع الفكري والحضاري والثقافي والسياسي في واقعنا المعاصر، لا سيما في الشرق وفي بلادنا الإسلامية، يوشك أن يتمحور إلى معسكرين، إلى فريقين كبيرين. أحدهما اتجاه علماني يفصل بين الدين والدولة، يفصل بين الدين والسياسة، يفصل بين الدين والحياة، يرد الحكم إلى الدستور والقوانين الوضعية، يعتمد المصلحة المجردة أساسا للحكم والتشريع، يعتمد المواطنة وحدها أساسا للانتماء ومعقدا للولاء والبراء، وفي المقابل اتجاه إسلامي يعتقد ويدين لله عز وجل أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، يرد الحكم إلى الكتاب والسنة وما حمل عليهما واستنبط منهما بطريق الاجتهاد، يعتمد المصادر المقررة في الشريعة المطهرة أساسا للحكم والتشريع، يتجاوز في انتمائه حدود الإقليمية الضيقة إلى عالمية الإسلام. وإن كان يقر بكل تأكيد نعم حقوق غير المسلمين في المواطنة في بلاد الإسلام في إطار قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، شريطة التزامهم بما يلتزم به سائر المسلمين من الولاء للدولة الإسلامية وعدم النيل من مقدساتها أو حرماتها بسوء. إن الأصل في العلاقة مع المسالمين لأهل الإسلام من أهل الكتاب أو من غيرهم في مشرق أو في مغرب البر والقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الأصل في الحوار معهم أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أن تكون غايته ظهور الحق وهداية الخلق وإزالة الشبهة، وأن لا تشوبه شائبة من الاستفزازية أو الاستعلائية، سواء كان هذا في مضمون الخطاب أو في طريقة أدائه، فإن أهل الإسلام أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. التشخيص الصحيح والسليم والدقيق لأي مشكلة لأي حالة مرضية يعتبر نصف العلاج، فهم السؤال نصف الجواب. إن الطبيب الماهر المتميز يحرص على معرفة كل التفاصيل والأعراض المرضية المتعلقة بمريضه ليتمكن من تشخيص مرضه وصرف العلاج المناسب له. معرفة المشكلة أسبابها يساعد في إيجاد الحلول لها. إذا صحت البدايات صحت النهايات، إذا صحت المقدمات صحت النتائج. فكيف ترى المشهد أمامك؟ إنهما فريقان يختصمون، فريقان يختصمون، أحدهما ينتصر للإسلام دينا ودولة، عقيدة وشريعة، يرد الحكم إلى الكتاب والسنة ويعقل انتماءه ويعمقه على أساس الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فيتجاوز الحدود الإقليمية الضيقة إلى عالمية الإسلام. أنا عالمي، ليس لي بلد، ليس لي أرض أسميها بلادي، بلدي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا هو صورة المشهد كما يمكن أن تلخصه في هذه الكلمات القلائد، لكي ننطلق من هذا التوصيف وهذا التشخيص ونرسم خارطة العلاج ونرسم الوصفة العلاجية الدقيقة في مشوارنا كله بإذن الله تعالى. ربما تتعدد الفصائل في كل من هذين الاتجاهين، ربما تتفاوت في بعض التفصيلات وفي المسائل الجزئية، لكنها لا تخرج في الجملة عن أحد هذين الإطارين. طب واحد يقول مش في برضه، ألا تظن أن هناك شيئا من المبالغة والغلو في تصوير الموقف على هذا النحو؟ إن التدين والسمة الغالبة لمجتمعاتنا، لأمتنا في الجملة، الدين له منزلة خاصة في قلوب أبنائه، فلماذا لا يصور الأمر تصويرا آخر؟ أنه صراع بين تدين هادئ عاقل متزن وبين تدين عنيف متطرف يريد أن يفرض وصايته على الآخرين ولا يقبل بمنطق الحوار والمجادلة بالحسنى. شبهة قد يعرضها بعض الناس يعترض بها على هذا التوصيف، على هذا التشخيص. الجواب لا، نحن لا نتحدث عن الأغلبية الصامتة، لا نتحدث عن عوام الناس وعوام المسلمين الذين لا نشك لحظة واحدة في تدينهم الفطري، في حرصهم على تأكيد هويتهم الإسلامية في الجملة. نتحدث عن قادة الصراع، عن قادة المشهد الفكري والمشهد الثقافي والمشهد الحضاري، وما دار وما يدور بينهما من صراعات تمخضت في بلورة هذين الاتجاهين. وكلامنا هذا، التشخيص هذا، هذا عندما ترجع إلى أدبيات القوم، عندما ترجع إلى مقولاتهم، عندما ترجع إلى مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، إلى الندوات العلمية المتخصصة في الشؤون السياسية، إلى دور النشر الذي تصدر كتبه، يعني هؤلاء تجد هذا التشخيص واضحا جليا عميقا بارزا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقولون. بالمناسبة، الحديث عن معسكر علماني كبير لا يعني أبدا تكفير أحد الناس. الغلو في التكفير سمة الخوارج عبر القرون. أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يعرفون تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت لي. يعرفون تماما أنه ليس كل من وقع في كفر وقع الكفر عليه، شخص قد يتلبس بعمل من أعمال الكفر لكن لا يكون به كافرا. لماذا؟ لأن تكفير المعين من الناس يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع. يبقى هذه النصوص والآثار تطلق كقواعد عامة، لكن تطبيقها على أحد من الناس يحتاج إلى تفصيلات كثيرة وإلى تدقيقات قضائية كثيرة ومن أجل هذا يحال هذا الأمر إلى أهله، ويستصحب أصل الإسلام لكل من ثبت له عقد الإسلام بيقين. الغلو في التكفير ما عليه، التوسع فيه، عدم مراعاة الضوابط الشرعية، ودون وعدم الالتفات والانتباه إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لكن لا يدخل في الغلو في التكفير الحكم بكفر الكافر الأصلي. وفي كفار ولا ما فيش؟ هو يعني هل يعني وقوفنا في وجه الغلو في التكفير أن ننفي قضية التكفير ابتداء؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. في كل كتب الفقه في باب اسمه باب الردة، موجود في كل كتب الفقه، ومعناه أن هناك من يرتد من البشر، من ينقلب على دينه، من ينقلب على عقبيه ويرتد عن الدين وتجري عليه أحكام المرتدين. نحن نتحدث عن الغلو في التكفير، تكفير بغير ضوابط، بغير تحقق شروط وانتفاء موانع. هذا الذي رفع لواءه الخوارج عبر التاريخ، واستحقوا ما ورد فيهم من وعيد شديد، وقد كانوا أشد الناس تكفيرا للأمة وخروجا على جماعتها وبغيا عليها وقتالا لها. وصحائف التاريخ حافلة بالحديث عن ذلك كله. من ثبت إيمانه بيقين لا يزول عنه إيمانه بمجرد الشك. العوارض لابد أن تعتبر، الجهل، التأويل، الخطأ، الإكراه، كل هذه المعاني لابد أن تعتبر عندما نتحدث عن كفر معين من الناس. أيضا الاحتياط، إذا وجد 99 وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي أو للقاضي أن يعمل بذلك الوجه. هذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. إذا صدر قول يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر بحال من الأحوال. طيب احنا بنقول المعسكر الإسلامي ومعسكر العلماني. طيب العلمانية ماذا تعني؟ العلمانية والإيمان نقيضان. العلمانية عزل الدين، عدم الإقرار بمرجعيته في شأن من الشؤون، قد يكون هذا مطلقا فيراد به الفصل بين الدين والحياة، وقد يكون مقيدا في شأن من الشؤون، فصل بين الدين والسياسة، فصل بين الدين والاقتصاد، الاجتماع، التشريع، الإعلام. العلمانية والإيمان نقيضان، المطلقة والمقيدة في ذلك سواء، لما تقرر بيقين من أن أصل الدين لا يثبت إلا بالإقرار المطلق بما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، تصديقا وانقيادا، تصديقا لخبره وانقيادا لشرعه. فمن لم يثبت في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. نقض العلمانية لأصل الدين، أيضا نتحدث عن مبادئ وأفكار وفلسفات ونظريات، لا نتحدث عن آحاد المتورطين فيها والمتلبسين بها. نقضها لأصل الدين من جهة التوحيد والرسالة، فمن جهة التوحيد فهي في إطارها النظري لا تؤمن بالله هاديا وحاكما وآمرا، وإن آمنت به خالقا ورازقا في بعض البلاد. من جهة الرسالة لا تلتزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدقت خبره وأقرت بنبوته في بعض البلاد. أصل الدين تصديق الخبر جملة وعلى الغيب، للقياد للشرع جملة وعلى الغيب. من لم يحصل في قلبه هذا المعنى لم يثبت له عقد الإسلام. المناط المكفر في باب العلمانية رفض الشريعة أو جزء منها تكذيبا بثبوتها أو طعنا في حكمتها، تكذيبا بثبوتها أو طعنا في حكمتها. إبليس لم يكفر ولم يلعن ولم يطرد من الرحمة لأنه كذب بأن الله أمره بالسجود، إنما لأن الله أخبر عنه أنه أبى أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فاستحق بإبائه ورفضه لعنة الخلد ونار الأبد. من دان بهذه النحلة بعد معرفته بها ومعرفته بدين المسلمين فقد تلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام. لكن لكي ينطبق حكم هذا الناقض على معين من الناس، على من تلبس به، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. شيوع روح العلمانية أو بعض مظاهرها في بعض الأوساط لا يستلزم بالضرورة ثبوت أحكامها لهم على سبيل التعيين، لما ذكرنا ونذكر وقررنا ونقرر وأكدنا ونؤكد أنه ليس كل من تلبس بكفر عمل من أعمال الكفر بالضرورة أن يكون كافرا، ولا من تلبس ببدعة بالضرورة أن يكون مبتلعا. في شبهات كثيرة وفي مصانع تضخ شبهات وتبثها في عقول الناس وفي أوساطهم. مثلا من الشبهات التي تذكر في هذا المقام شبهة الاستضعاف على المستوى الدولي وما يتعرض له تطبيق الشريعة من حملات مسعورة، والذاكرة تستدعي تجربة السودان وباكستان وأفغانستان وتجارب كثيرة تعرضت فيها تجارب تحكيم الشريعة فيها إلى محاولة إجهاض بل ربما استئصال وإبادة. بعض الناس يدجلوا ويقولوا أن أصل القوانين الوضعية هي مستقاة من الشريعة، أصلها فقه بارك مترجم، بضاعتنا ردت إلينا، ولما المسلم لما ترجم الفقه الإسلامي إلى الغرب الغرب خننوه وإحنا خدناه مرة تانية، فهذه بضاعتنا ردت إلينا. أو منهم من يقول مثلا أصل أحكام الشرعية في باب المعاملات أحكام إرشادية أو أحكام دنيوية، والنبي قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. منهم يقول الأحكام بتتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف. يعني أقصد ثمة تعللات كثيرة يتعلل بها أو تبث وتطير وتحشى بها عقول الناس لكي تضعف همتهم ولكي تضعف رغبتهم ولكي تضعف العزيمة في نفوسهم نحو هذه القضية انتصارا لها وغيرة عليها، وهي معقد التفرقة بين الإيمان والزندقة. الله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أحيانا يستثمر في التشويش على هذه القضية الجليلة والنبيلة شيوع شيء من الغلو والجهالة والتطرف في أوساط بعض المطالبين بتطبيق الشريعة، فيستثمر هذه المواقف ويلون بها المشهد الديني بأكمله، ويطيرون في الناس أن هؤلاء يتسترون وراء الدين لتحقيق مطامع ومطامع سياسية، وأن أهل هذه الدعوة ليسوا حملة رسالة ولا طلاب آخرة، بل طلاب الدنيا وشهوات وسلطات. مثل هذه الشبهات موجودة، والتعامل معها مهم لتجليتها، وحائط الزور إن تلمسه ينهدم، والإسلام يضيع ما بين حقد أعدائه وجهل أبنائه. هو قضية عادلة ضيعها محامون فاشلون، استطاع محامي الخصم أن يشوش وأن يشغب على هذه القضية النبيلة الكريمة والجليلة، وأن يثير حولها من الشبهات ومن قالة السوء ما يصد الناس عنها ويفتنهم ويقطع الطريق على من يريد أن يسلك إليها، وهي دين الله عز وجل. قل إن هدى الله هو الهدى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن وجود هذه الشبهات قطعا يتفاوت من منطقة إلى أخرى، ليس المقصود افتعال وجودها أو تكلفه، إنما اعتبارها واستصحابها عند إجراء الأحكام على الناس ما تحتمل وجودها في منطقة من المناطق، تحوطا من الغلو في التكفير. والغلو في التكفير يعني قضية تمتد أو يمتد نسبها إلى الخوارج الذين أطلقوا كلمة صحيحة لكن وظفوها توظيفا باطلا، عندما رفعوا في وجه علي بن أبي طالب ورجاله لا حكم إلا لله. طب صح، لا حكم إلا لله، لكن القرآن ليس له لسان ينطق به ولا يد يبطش بها ولا رجل يمشي بها. القرآن يحكمه الناس، يحكمه الرجال، يحكمه البشر. وقد قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال في المحرم الذي قتل صيدا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال وإذا حكمتم بين الناس، يخاطب البشر الذين يحكمون القرآن، أن تحكموا بالعدل. الطريق طويل ومحفوف بالمخاطر ومليء بالأشواك، لكنه في نهاية يعني المطاف إنه طريق سلكه الصديقون وسلكه من قبلهم الأنبياء والمرسلون، وعلى خطاهم يسير الذين يأمرون بالقسط من الناس، والموعد الله والملتقى بين يديه. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.